السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات في شهر رمضان المبارك، نسأل الله ألا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا ذنوبنا. وهذا موعدنا المتجدد مع نداءات الرحمن لأهل القرآن، نداءات يخاطب فيها ربنا جل جلاله الملك العلي عباده الذين شرفهم بالإيمان. نداءات الرحمن لأهل الإيمان وأهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، يشرفهم رب العالمين بهذه النداءات، نداءات التربية والعناية والتوجيه منه لهذه الذين أحبهم وشرفهم بحمل أمانة هذا الدين. ومعنا نداء جديد جليل جميل يعلوه بهاء القرآن، وهو من سورة النساء. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نداء عظيم جليل فيه إخبار من رب العالمين بإبطاله ما كان عليه أمر الجاهلية. خبر عجيب جاء في صحيح الإمام البخاري في معنى هذه الآية وفيما نزلت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نقرأ الآية مرة ثانية ثم نتأمل في كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الآية مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا، ينادي رب العالمين على عباده المؤمنين، لا يحل لكم، يعني يحرم عليكم، لا يحل أي يحرم عليكم، أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم ماذا يا رب؟ قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اسمع بقى لكلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: نزلت هذه الآية لأنهم، يعني أهل الجاهلية، كانوا إذا مات الرجل منهم، اسمع وتأمل لمنزلة المرأة في الإسلام ومنزلة المرأة عند أهل الجاهلية قبل الإسلام وحتى في عصرنا هذا، وإن تبدلت وتغيرت الصور، لكن أعرف ما كان عليه حال المرأة وما رفع الإسلام إليه حال المرأة، وكيف يتعامل الإسلام مع المرأة وكيف يتعامل غيرنا مع المرأة. قال عبد الله بن عباس: نزلت هذه الآية وكانوا أهل الجاهلية إذا مات الرجل منهم كان أولياؤه، أهل الرجل اللي مات ده، أحق بالمرأة، يعني التي مات زوجها من نفسها وأوليائها، يعني كأنه ترك قطعة متاع تورث، كان أهله، أهل هذا الرجل الذي مات، أحق بهذه المرأة من نفسها ومن أهلها. طيب ماذا يصنعون؟ قال عبد الله بن عباس: فإن شاء أحدهم، لو أحب واحد منهم، تزوجها، وإن شاءوا زوجوها من غيرهم، وإن شاءوا عضلوها، ضيقوا عليها، وكانوا أحق بها من نفسها وأهلها. يعني كأن الرجل ترك قطعة أثاث كأنهم ورثوها، وما عاد لها حق في نفسها، إنما أهل زوجها الذي مات أحق بها من نفسها ومن أهلها. فأبطل الإسلام ذلك، أبطل الإسلام ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، أنتم شرعكم متغير عن جميع ما يفعل هؤلاء. المرأة إنسان له كيان يحترم، ليست تركة وليست أثاثا وليست متاعا تورث ويتركه الرجل فتتحكم في يتحكم فيها أولياء ويورثونها إلى بعض، لا، لها حق في نفسها وأولياؤها لهم حق فيها. وهذا عمل الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل اللي هو التضييق، إن الرجل يضيق على المرأة حتى تفتدي نفسها، يعني إذا بذل إليها مهر أو أعطاها شيء تقول خذ كل شيء وأفتدي نفسي ولا أريد هذا الذي صار من حقها، يعني تفتدي نفسها بهذا بسبب التضييق وبسبب أنه يضيق عليها ويهينها ولا يكرمها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تقول له خذ نص المهر، خذ ما تريد، أعطيك ما تريد لكن أفتدي نفسي، لتذهبوا ببعض، هذا محرم في ديننا، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا هو الحال الوحيد الذي ذكر فيه وأحل فيه الشرع التضييق على المرأة، أن تأتي بفاحشة مبينة معلنة معروفة وغير ما استورة. قال: ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. المنهج بقى، طب من الإسلام يتعامل مع المرأة ذلك، كيف يتعامل الرجل مع المرأة؟ قال: وعاشروهن بالمعروف، المعروف الطيب من الكلام، الطيب من الأفعال، الطيب من الأخلاق، هذا كله يشمل المعروف. وعاشروهن بالمعروف، ده العنوان الكبير الذي تحته المعاملة التي رأينا النموذج العملي منها في حياة سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، خيرا واحدا لا، فعسى، فإن كرهتموهن، أصل هي مش ممكن المرأة تكون كلها عيوب بنسبة 100%، لا، هنرجع لهذه الجزئية من هذه الآية مرة ثانية الآن. قال الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا قول الله ربنا جل وعلا، هذا فعل أهل الجاهلية قبل الإسلام، بل وفعل أهل الجاهلية في هذا الزمان الذي نعيش فيه، لا زالوا يتعاملون مع المرأة على أنها سلعة تهان ولا تكرم. الإسلام جاء فأبطل ذلك، كان هؤلاء يتورثون المرأة، إذا مات الرجل يرثها أهله وهم أحق بها من نفسها ومن أهلها، وإن شاء بعضهم تزوجها، إن شاءوا زوجوها من غيرهم، المهم أنه ليس لها حق في نفسها ولا أهلها لهم حق فيها، هكذا كانت. فجاء الإسلام فأبطل ذلك، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أما للمرأة، المرأة تكرم في الإسلام إذا كانت أم، فقد أخبرنا الإسلام أن أحق الناس بصحبة الإنسان أمه، من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن منه للخروج للجهاد، فسأله أحي والده؟ قال: لي أم يا رسول الله. قال: أرجع إليها فالزم رجليها فثم الجنة، الجنة عند أقدام الأمهات. هذا شرعنا، وهذا حال المرأة في ديننا، لسنا كغيرنا. المرأة تكرم أم أيضا المرأة تكرم ابنة بنت صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى، من عالى يعني ربى وكفل ورعى جاريتين حتى تبلغ كن له سترا من النار يوم القيامة. عمل لنفسه ستار ينجيه، ستار ينجيه من النار. نسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن يجيرنا من عذابه. من عالى جاريتين فأحسن إليهن حتى يبلغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تكرم امرأة، المرأة تكرم، تكرم أم، المرأة تكرم ابنة صغيرة، المرأة تكرم أخت، المرأة تكرم زوجة. وعاشروهن بالمعروف، هذا الكلام عن المرأة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا اللي هو نبينا قدوتنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع المرأة، كيف كان يتعامل مع نسائه صلى الله عليه وسلم. المرأة تكرم أم، المرأة تكرم في الإسلام ولا تهان، تكرم ابنة صغيرة، المرأة تكرم أخت ويحسن إليها، المرأة تكرم ابنة صغيرة، والمرأة تكرم زوجة. في جميع أحوال المرأة، المرأة في الإسلام كيان له إحساس ولها شخصية تراعى وتكرم ولا تهان، ولا يفعل معها ما كان يفعل في الجاهلية. بل إذا نزلنا إلى المثال العملي في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم نرى هذا النموذج العملي لأمر رب العالمين: وعاشروهن بالمعروف. والتفسير العملي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنت مش تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في الصلاة، لست مأمورا أن تقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط في الزكاة، في الجهاد، في الصيام، لا، بل أنت مأمور أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه وفي كل حياته. النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم الشرعية أن كانت له أكثر من زوجة أن ينقل لنا كل صغيرة وكبيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تروي ما رأت، وهذه تروي ما رأت من معاملاته وأحواله بالليل وبالنهار، وأحواله مع نسائه، أحواله مع جيرانه، أحواله مع الصغار، مع الكبار، صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس هما، أكثر الناس هما، يطبق النموذج العملي لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. طيب ربما يا رب تكون هذه المرأة عندها عيب أو اثنين، أو عندها عيوب. ليس هناك إنسان كامل، إنما الكمال لله. الإنسان المسلم ليس مطلوبا منه أن يكون معصوما من الخطأ، ما يقدرش، ليس ملاكا ولا معصوما، لكن المطلوب منه أنه يسدد ويقارب ويجتهد أنه هو يكون أفضل. مطلوب منه أنه هو لو أخطأ يصحح الخطأ ويعاود المسير من جديد، ويحسن أخلاقه ويتعامل مع سائر الناس كما أمره رب العالمين أن يتعامل معهم. لبيته حق، لامرأته حق، لأبنائه حق، لجيرانه حق، لعمله حق، لكل ذي حق حق، وينبغي أن يوازن بين ذلك ولا يضيع حقا على حساب حق آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة. يفرك يعني يبغض بنسبة 100%، مش ممكن، ما فيش كده، ليس هذا من حال أهل الإيمان. قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، ما يقدرش يكرهها بنسبة 100%. ليه؟ لأنه هو مؤمن. يعني إيه مؤمن؟ يعني عنده شرع، الشرع ده بيقول له إذا كان عندها عيب وعندها من المميزات ما يفوق ذلك، عندها المميزات الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية وفيها عيب، مما يحتمل، مما يحتمل ومما تستطيع أن أنت تسدد وتقارب فيه وتصلح فيه ولا تتعمد ذلك، فتحتمل. قال: فإن كرهتموهن، بس ده فيها العيب الفلاني، فعسى خلي بالك انت مش هتلاقي امرأة كاملة، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر هذا الكلام بيقول ايه؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة، مش ما ينفعش يبغضها بنسبة 100%. قال ان كره منها خلقا، لو اكتشفت يا سيدي ان هي فيها عيب لكن المميزات اكثر، قال رضي منها اخر. ان كره منها خلقا رضي منها آخر. مفيش إنسان كامل، لا رجل ولا امرأة، لكن الإنسان يحتمل ما يقبل الاحتمال وما يكون في إطار إن هو يحتمل، ولكن لا يطلب إنسان امرأة كاملة بنسبة 100%، هذا غير موجود. وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، لو كرهت خلق معين، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. طب تعالى كده ننظر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم زوجا. هو أنت مأمور أن أنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا؟ أجل أجل، أنت مأمور أن أنت تقتدي برسول الله في بيته وفي عمله وفي الشارع ومع الخصوم وفي الجهاد وفي الصيام وفي الحج وفي كل شؤونه. هو قدوتنا وهو إمامنا صلى الله عليه وآله وسلم. قد كان لكم في صلاة رسول الله أسوة حسنة؟ لا. لقد كان لكم في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة قدوة حسنة؟ لا. لقد كان لكم في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة أو أسوة حسنة؟ لا. لقد كان لكم في رسول الله في كل أحوال وشؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة. هو إمامنا وقدوتنا في كل الميادين صلى الله عليه وسلم. تعال كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه. النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عنه عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة ابن الزبير. عروة ده ابن أسماء رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها خالته. طيب عروة رضي الله عنه يسأل عائشة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه في البيت؟ ده رسول الله أفضل البشر. فعروة يسأل خالته عائشة رضي الله عنها، يسألها عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فتذكر أنه كان في مهنة أهله. يعني كان في مهنة أهله؟ تقول كان يخصف نعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ويصلح النعل؟ أجل. ولا يقلل ذلك من شأنه؟ أجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأعظم البشر، قال كان يخصف نعله، يصلح النعل لو النعل فيه أي حاجة. رسول الله أجل. أفضل رجل في بني آدم؟ أجل. قالت ويخيط ثوبه، لو الثوب فيه شيء فيش مشاكل؟ لا. يقوم البيت، كان في مهنة أهله، يساعد أهله في مهنة أهله، يعني أي شيء يساعد أهله. فإذا نودي للصلاة قام وخرج صلى الله عليه وسلم إلى نداء ربه وكأنه لا يعرفه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي ذكرناه قبل شهر رمضان، حديث النجاة، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك. وليسعك بيتك، يعني أصحابك لهم نصيب من وقتك، والشغل له نصيب من وقتك، والشارع له نصيب من وقتك، وفلان اللي انت بتتخانق معاه له نصيب من وقتك، وفلان اللي انت بترتاح معاه له نصيب من وقتك. وحق أهل بيتك، وحق أهل بيتك ضائع في وسط هذه الحقوق. لا، أعطي كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليسعك بيتك. أيضا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قالت كان في مهنة أهل، كان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، يخيط النعل، النعل لو في أي حاجة يعمل، أيوة، ولا يقلل ذلك من شأنه. يعني ما الإنسان ما يقولش ده إزاي راجل يعمل ده، لا، هذا أفضل البشر، هذا أفضل البشر صلى الله عليه وآله وسلم. ويخيط ثوبه، أيوة، ويقوم البيت صلى الله عليه وسلم، أيوة، يفعل كل شيء، كان في مهنة أهله. فإذا نودي للصلاة قام وكأننا لا نعرفه صلى الله عليه وسلم. طب اسمع هذا الكلام عن الرجل الذي كان يحمل هم الأمة، هم الأمة. مش كان متزوج وعنده متزوج من امرأة وعنده 4 أولاد أو 5 أولاد، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة، رسالة يوديها إلى الأمة، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، خلي بالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس والتف حوله أصحابه حتى تطلع الشمس. قالت رضي الله عنها: ثم قام ودخل على نسائه واحدة واحدة، عنده 9 أبيات صلى الله عليه وسلم. قالت: كان رسول الله، اسمع، صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس والتف حوله أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس، ثم قام ودخل على نسائه واحدة واحدة يسلم على كل واحدة ويدعو لها بخير، كل واحدة يسلم عليها ويدعو لها بخير، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها، اليوم اللي هي المرأة التي جاء دورها يجلس عندها صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع كل صباح صلى الله عليه وسلم يمر على أبياته ويسلم على هذه ويدعو لها بخير، أجل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم الأمة صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جلس مع عائشة، مش عنده هموم بقى الشغل والحالة والدنيا والجمعية والقسط والإيجار، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيع حق على حساب حق آخر، جلس أفضل البشر صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تقص له حديث طويل جدا، حديث 11 امرأة، 11 امرأة، قالت: إن 11 امرأة جلسنا وتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا. مجلس بقى إيه؟ غيبة ونميمة، 11 امرأة تتكلم، كل واحدة بينهم كده اتفاق وعقد ان هم كل واحدة لا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. رسول بدأت، اما فقالت الاولى كذا وكذا وكذا، والثانية، حتى اتمت خبر 11 امرأة. من الذي يتكلم؟ عائشة رضي الله عنها. ومن الذي يجلس ويسمع لذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم الأمة. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، حديث مشهور عند العلماء بحديث أم زرع. هذا حديث طويل جدا، ده احنا بعض الكثير للأسف، مش بعض، كثير من منا يجلس ويسمع لفلان ويسمع لفلان ويسمع لفلان، فإذا ما دخل بيته لا يريد أن يسمع أي شيء. سبحان الله، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم الأمة. بل أعجب من ذلك، وفي سفره إلى الجهاد صلى الله عليه وسلم، سفر إلى الجهاد في سبيل الله، وكان إذا خرج للجهاد صلى الله عليه وسلم أجرى القرعة بين نساء فأيتهن طارت إليها القرعة، خرجت معه صلى الله عليه وسلم، خرجت مرة معه عائشة رضي الله عنها وأمر الجيش أن يتقدم وقال: يا عائشة تعالي فلأسابقك، يسابق عائشة رضي الله عنها فتسبقه. ولا ينسى صلى الله عليه وسلم بعد مدة، بعد، قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن حملت اللحم، يعني صارت فيها شيء من البدانة، قالت بعد مدة: كنا في سفر، فقال للناس تقدموا، وقال تعالى فلأسابقي، فسبقته فسبقني، فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، صلى الله عليه وسلم. الذي يحمل هم الأمة، مش هم المصنع ولا الورشة ولا الشركة ولا هم أي شيء، لا، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ما تعطيش للشغل حقه والبيت تضيع حقه، ما تعطيش لذا حقه، لا وازن بين هذه الحقوق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ترجى شفاعته، له الشفاعة العظمى، أحب خلق الله إلى الله، يقول لعائشة رضي الله عنها: والذي نفسي بيدي إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبا. سبحان الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضره أن يغضب منه فلان أو فلان؟ لا والله، بل هو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يضره ذلك ولا ينفعه، بل ينتفع الخلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. إني لا أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبة. قالت: ومن أين تعلم ذلك يا رسول؟ قال: إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: بلى يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. ما تستطيع. اللي يعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلب على محبته. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر، أفضل البشر، كان يبحث عن المكان التي تشرب منه عائشة رضي الله عنها ويشرب مكان عائشة رضي الله عنها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما على صفية رضي الله عنها، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم، يراعي مشاع، يعني عارفه، شايف بيشعر عائشة غضبة ولا راضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يوما على صفية فيجدها تبكي. صفية بنت حيي بن أخطب، زعيم يهودي، أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبكيك؟ فأخبرته أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة رضي الله عنها، تقول عن صفية إنها ابنة يهودي. حفصة طبعا ابنة عمر الفاروق رضي الله عنه، فكأنما يعني تغمز صفية رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطرها: ما يبكيك؟ قالت: وأخبرته أن حفصة تقول عنها أنها ابنة يهودي. قال: والله إنك لابنة نبي. ده أنت بنت نبي، اللي يعني هي من نسل هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن عمك لنبي، عمها اللي هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإنك لتحت نبي، يعني أنت متزوجة نبي، أبوك نبي وعمك نبي وزوجة نبي، فعلى ما يفخرون عليك. سبحان الله. وطيب خاطرها صلى الله عليه وآله وسلم، وراعى مشاعرها صلى الله عليه وآله وسلم. نعود مرة ثانية ونقرأ نداء ربنا جل جلاله. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، ما ينفعش، لا يجوز، هذا محرم في ديننا، هذا عند غيرنا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. النساء لا تورث، المرأة كيان له أحاسيس وله حقوق وعليه واجبات. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، حرام عليك تضيق على المرأة، العضل هو التضييق من غير حق. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تقول له هسيب لك نصف المهر، هسيب لك الحاجة، هدفع لك كذا، ولكن تفتدي نفسها، ويكون هو بسبب تضييقه عليه هذا محرم. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا، الاستثناء الوحيد، أن يأتين بفاحشة مبينة. طب ما نعمل إيه يا رب؟ كيف نتعامل مع النساء يا رب؟ قال: وعاشروهن بالمعروف. إحنا عندنا في ديننا ما فيش حاجة تالتة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما فيش حاجة تالتة، يا إما معروف يا إما إحسان. أما العضل والتضييق والظلم عند غيرنا، لكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: وعاشروهن بالمعروف. طب ربما يا رب يطلع عند المرأة عيب أو اتنين أو أكتر. قال: فإن كرهتموهن، لا ده وارد، وارد جدا، وما فيش إنسان ليس عنده خطأ أو ليس يزل، من ذا الذي ما أساء خط ومن له الحسنى فقط، يعني كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ده أنا أبقى إنسان كويس جدا جدا، لما يتقال ده فيه العيب الفلاني، ده بس فيه العيب الفلاني، ده كويس جدا، كفى بالمرء نبلا، ده يبقى إنسان نبيل وإنسان كويس أن تعد معايبه. إحنا بنعد عيوبه، لكن مميزاته غلب خيره شره. قال: فإن كرهتموهن، ده مين اللي قال؟ رب العالمين الخالق جل جلاله. قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل. مين اللي بيجعل في الناس الخير؟ مين اللي بيطهر الناس من الشر؟ الخالق جل جلاله. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، خيرا واحدا، خيران ثلاثة، لا خيرا كثيرا. نسأل الله أن يصلح ذات بيننا، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، نسأل الله أن يقر أعيننا بصلاح زوجاتنا وأبنائنا، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا الغلاء والوباء والبلاء، نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، نسأل الله وأن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. إن شاء الله الليلة المقبلة نلتقي على خير، ونكون مع نداء آخر من نداءات الرحمن لأهل القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.